أعزنا بالإسلام وارتضاه لنا دينا وبعث فينا محمدا سراجا منيرا سبحانه إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحية طيبة مباركة من هذه الرحاب الطاهرة من مسجد عظيم وبمثابة قلعة من قلاع الإسلام في العالم الإسلامي كله، ألا وهو الجامع الأزهر الشريف، المسجد الذي تزامن مع بناء القاهرة نفسها، والذي بدأ البناء فيه في عام 358 من الهجرة، وأقيمت فيه أول صلاة في شهر رمضان المبارك عام 361 من الهجرة. إنه مسجد شاهد على التاريخ، تنطلق من خلاله أنوار الإسلام وفكر علماء المسلمين إلى شتى بقاع الدنيا. إخوة الإيمان والإسلام، نحييكم من الجامع الأزهر الشريف، حيث ننقل لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك. خير ما نستهل به لقاءنا معكم القرآن الكريم، تلاوة مباركة لما يتيسر من سورة الأنعام من الآية 74 وحتى الآية 94، يتلوها على أسماعنا وقلوبنا فضيلة القارئ الشيخ الدكتور فرج الله الشاذلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة، إني أراك وقومك في ضلال مبين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا، قال هذا ربي، فلما أفل

فأي الفريقين أحق بالأمن؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وتلك حجتنا آتيناها نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالم